ألا أيها الغادي إلى طيبة النهلا لتحمل شوقا ما أطيق له حملا، تحمل رعاك الله مني تحية، وبلغ سلامي وبلغ سلامي روح من طيبة حلا. وقف وقف عند ذاك القبر في الروضة التي تكون على يمن المصلي إذا صلى، وقم خاضعا في مهبط الوحي خاشعا، وأخفض هناك الصوت واسمع، وأخفض هناك الصوت واسمع لما يتلى، ونادي ونادي سلام الله يا قبر أحمد على جسد لم يبل، على جسد لم يبل قبل ولن يبلى. تراني أراني، تراني أراني عند قبرك قائما، يناديك عبد، يناديك عبد أنت منه له أولى. أناديك يا خير الخلائق، أناديك يا خير الخلائق، والذي به ختم الله النبيين والرسلا، نبي الهدى، نبي الهدى، لولاك لم نعرف الهدى، ولولاك لم نعرف، ولولاك لم نعرف حراما ولا حلا. قالت السيدة آمنة، قالت السيدة آمنة المؤمنة التقية النقية الهنية الرضية الولية، لما أحسست بالذي في بطني يريد النزول لحقني البكاء لوحدتي في المنزل. تقول السيدة آمنة: فشكوت العطش فإذا بملك ناولني شربة من الفضة البيضاء فيها شراب أحلى من العسل وأزكى رائحة من المسك الأزفر، فتناولتها وشربتها فأضاء علي منها نور عظيم، فحرت لذلك وجعلت أنظر يمينا وشمالا، وقد اشتد بي الطلق، فبينما أنا كذلك تقول السيدة آمنة: فإذا أنا بطائر عظيم أبيض قد دخل علي وأمر بجانبة جناحيه على بطني، وأمر بجانبة جناحيه على بطني وقال: انزل يا نبي الله، وقال: انزل يا حبيب الله، وقال: انزل يا رسول الله. فأعانني عالم الغيب والشهادة على تسهيل الولادة، فوضعت الحبيب محمدا. صلوا عليه، صلوا على رسول الله، صلوا على من بإضاءة الدنيا ولد الحبيب وخده متورد، والنور من وجناته يتوقد. تقول السيدة آمنة: ولما وضعته خرج مني جاسيا على ركبتيه، معتمدا على يديه، ناظرا ببصره إلى السماء لأنها قبلة الدعاء ومهبط الرحمات ومسكن الملائكة. وأما الله فلا يسكنها لأنه موجود بلا مكان. اسمعوا أيها الأحبة، تقول السيدة آمنة، فاحتمله جبريل وطارت به الملائكة وأعطاه إلى رضوان يزقه كما يزق الطير فرخه، وأنا أنظر إليه كأنه يقول زدني. فقال له رضوان يكفيك يا حبيب الله، فما بقي لنبي علم ولا حلم إلا أوتيته، فاستمسك بالعروة الوثقى. من قال مقالتك واتبع شريعتك يحشر غدا في زمرتك. أيها الأحبة، خرج رسول الله من بطن أمه رضي الله عنها مدهونا مكحولا مخزونا مسرورا، على الأمة مباركا ميمونا. ولد حبيب الله، ولد نبي الله، ولد من جاءنا بالهدى والإيمان. ونحن على حب محمد الذي نفديه بعيوننا، بل نفدي قدميه، والله قدميه نفديهما بعيوننا، بأمهاتنا، بآبائنا، بأبنائنا، بأرواحنا، بأعناقنا، برقابنا. نفديك يا محمد، نفدي قدميك يا محمد.